الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. المجلس السادس والعشرون في خواطر حول آيات الكتاب العزيز. وربما اليوم يعني أن وقع نشاط نقرأ 26 ثم نقيم على إثره مباشرة المجلس 27 حتى تنضبط عندنا الأيام. فيبدو أن الشهر هذا السنة سيكون 29، فلكي تنضبط المسائل والله المستعان يعني حتى ممكن يكون في ليلة واحدة نأخذ تبارك وعما في هذه الأمور. نعم. سورة الأحقاف جزء الأحقاف سورة الأحقاف مبدئيا في قوله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. هذا هو البحث، أن أهل الإشراك ما بينتهم، ما دليلهم على ما يفعلون، ماذا خلقوا من الأرض لو شيئا يسيرا لا يوجد، أم لهم شرك في السماوات، ما في رائحة بينة. ولهذا من يتحدث مثلا يقول النبوة يشترط لها المعجزة. طيب الكفار هل اشترطوا معجزة لما يفعلونه؟ هل جاءوا ببينة؟ هو الذي يفعلونه أصلا هذا أعظم من النبوة. النبوة جاءت توافق الفطرة، جاءت توافق الفطرة، ادعوا الله كل الناس ادعوا الله عز وجل، وحدوا الله، ثم بعد ذلك تأتي الشرع التفصيلية. لكن هؤلاء جاءوا وأثبتوا للمخلوق حق الخالق دون أدنى دليل، مما ينبغي أن يقام على هذه الدعوة العظيمة. وهذه الدعوة يستحيل أن تقوم عليها بينة، إنها باطل محض. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا في تسلية بعض الناس مثلا حين يرى غلو الإمامية في أهل البيت، ربما هو يقع في نفسه شيء ضد تجاه أهل البيت بسبب ما كذبه هؤلاء عليهم. حتى بعض الناس ممكن يحمل النبي الله المسيح صلوات الله وسلامه عليه، لا يحمل عليه كثيرا، لكن يحمل على من دونه. ممكن تشوف ناس تغلو بعبد القادر، وممكن حتى بعض الصالحين حقا، يعني بعض الناس يتقلدهم بقوة. اليوم مثلا تجد إنسانا يتعصب لإمام في زلة زلها هذا الإمام، هذا الإمام عدوه ترى في الآخر. هو نعم وكان متمذهب بمذهب الإمام، لكن إذا جاء يوم القيامة الإمام ما الذي سيقول له؟ يقول له: من قال لك أنني قلت لك اتبع قولي وإن خالف نظرائي إن خالف الدليل؟ إنما اجتهدت حيث لم تكن عندي بينة، وأما أنت فقد جاءتك بينة، فعلى أي أساس ناضلت عن زلتي وحملت اسمي وصرت تقول للناس اتركوا السنة وخذوا بقول فلان؟ فأنا لك عدو وأنا منك بريء. طيب. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، هذه في عبد الله بن سلام. وهذا أيضا يكون في اعترافات التائبين من أهل الباطل أو حتى المنصفين منهم، هذا أصل في جمع اعترافاتهم. فآمن واستكبرتم، حتى العائدين من التشيع وعائدين من التصوف هكذا يعني. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. هذا في نفسياتهم حسد، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ناس عندهم في أنفسهم أن نحن أعلى شيء، بعض الناس نحن عندنا هكذا. مثلا تجده متخرج من جامعة معينة، جامعة شرعية معينة، أي حقيقة تأتيه خارج هذه الجامعة العلمية من خارج هذه الجامعة العلمية لا يقبلها، حتى تأتيني مثلا بشيخ أزهري من جماعتي وإلا أنا ما أقبل. وهكذا في كثير من الناس هكذا، لابد من سياقنا من أمر لا، الحق يأخذ من قائله كائنا من كان، واقبل حقيقة أن هناك من سبقك إلى الحق، لا مشكلة أن تكون ذيلا في الباطل ذيلا في الحق خير من تكون رأسا في الباطل. ما تنفعك أسبقيتك إذا كنت ذاهبا للنار. فهذه في نوع مصادر على المطلوب. نوع لجعل المرجح ليس سليما. المرجح والله نحن مقدسون، نحن أفضل الناس، ولذلك إذا كنا نسلم لك أنك أفضل الناس لا ندعوك أصلا، من يسلم لك بهذا؟ ولذلك نحن لن نقبل ما جئتنا به. وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. هو سبحان الله هذه فيها إشارة من بعيد، في كثير من الأحيان المرء لا يفهم ما يقاسي والده حتى يكون في مقامهما. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وهذا لما رب العالمين ونتجاوز عن سيئاتهم إلا اللمم، هذا يجعلك لا تقنط. بعض الناس عنده وهم كمال، لا بد أن أكون كاملا، لا لا لا، شوف هذول أهل الجنة ما هم كاملين، عندهم أخطاء، عندهم سيئات، لكن لا تقنط. القنوط هو مفتاح ترك الحسنات والإقبال على السيئات بحجة أنه خلاص هي خربانة خربانة. لا هذا عجيب، والذي قال لوالديه أف لكم وأتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. تعرف الآيات هذه لما نزلت كانت الحالة المشهورة العكسية، أنه أهل الإيمان يكونوا أباءهم من المشركين. هذه الحالة ما كان لها حضور، هذه الحالة متى ستأتي؟ تأتي لما أهل الإيمان يكثرون ويصير لهم أولاد ويصير لهم أحفاد، بعدين يوجد عاد في الأولاد من هو على هذه الصورة. ترى هذه الصورة موجودة في زماننا أكثر شيء، يعني مثلا تجد أبوين مسلمين لهما ابن ملحد أو لهما هذه فقط. سبحان الله، شوفوا هذا الآية، يعني سبحان الله هؤلاء الملاحدة، يعني آية في كتاب الله عز وجل. أتلاحظ مثل هذا حتى مع الجهر في زمن الرسول ما كان محاضرا بشكل قوي، ما كان حاضرا بشكل قوي، حضوره ضعيف إن وجد. بهذه الصورة تعدانني أن أبعث، وأن هذه أساطير الأولين، وأن هذه. ولاحظ المفارقة المشركين، يعني لاحظ قصة الإشراك. تارة يقول لك أساطير الأولين فتجد الأولين هؤلاء ما لهم قيمة، وتارة يقولون إنا وجدنا أباءنا على أمة. يعني تارة يبرر الشرك بالتقليد، وتارة يدفع الأمر بأنه لا هذا أساطير الأولين، هو أي شيء فقط عشان يهرب من الحق. وحقا واذكر أخا عاد إذا أنذر قومه بالأحقاف. الأحقاف قريبة من الجزيرة، يعني هو قوم عاد وثمود تكرارهم لقربهم، حتى قوم لوط في أمرش في الذهاب للشام، فكانوا يحدثون عن أمور هي قريبة وعندهم عنها فكرة إجمالية، أو سمعوا أو رأوا آثارهم أو كذا. فلما رأوه عارض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. العجيب أنه النبي يحذرهم ويأتي العارض ولا زالوا على هذا عارض ممطرنا. هذا ذكرني بعض الناس اللي تأتيهم الآيات، تأتيهم أحيانا طواعين، تأتيهم أمراض، تأتيهم كذا، تأتيهم كذا، فيقول لك نعم سنتغلب على الأزمة، نعم لكي نثبت تماسكنا الوطني وتمام مش عارف إيش وكذا وكذا وكذا وسنتغلب. وهي تأتي آية لهم، يعني تبين لهم ضعفهم وتبين لهم ما هم فيه وتبين لهم تذكرهم بما هم عنه غافلون. ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. شوف قوم صالح وين؟ عاد في اليمن، قوم لوط في الشام، جماعة فرعون في مصر. فتلاحظ أنت هذه، وبعدين هذه حكمها الإسلام كلها، تلاحظ هذا شوف يعني ما حولكم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له افعل كما فعل فلان وفلان، هذا يبين لك أهمية سيرة الصالحين، وخصوصا ذكر صبر العلماء في المحن. فمثل هذا فيه هذه الإفادة، حتى تقتدي بهم في الصبر، ولا تستعجل لهم، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ سورة القتال أو سورة محمد؟ شوف ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذا القصة ما هي قناعة وعدم قناعة، كراهية. ما هي قصة أنه خفي عليهم الحق، كراهية يكره الحق. لهذا الكراهية هذه موقف مبدئي، يعني هو لم يكرهه لأنه باطل، لا، استبطله لأنه يكرهه لغلبة هواه على نفسه. وغلبة، لما أقول غلبة مو معنى أنه مجبور، لا، هذه حاله. شوف، فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. هذه نظير الآية التي في الأحقاف، ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى. الصحابة هنا في الترتيب يشاهدون مثل هذه المعاني. ولاحظ في الأحقاف فاتتني حاجة، لا هذه إن شاء الله تشوف في الذاريات. نعم، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك. هذه مقابلة في الأحقاف إيش؟ ولقد أهلكنا، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم. أفمن كان على بينة من ربه، البينة من ربه الدليل كما زين له سوء عمله، الدليل الشرعي، هذا البينة، حدثنا أخبرنا، هذا البينة. شوف، ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا هواهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. إذن هو نفس النص يسمعه اثنان، شخص يسلم ويقبل وغير ذلك، وشخص يقول أصلا ما فيه هدى. يعني كما يقول بعض أهل الكلام، جماعة من أهل الكلام قال ما، لا، الهدى القاطعي ما هو فيه، الهدى القاطعي في الدلة العقلية. شفت، هذا أيتكم زادته هذه إيمانا على جهة، ما هذا اللي يقول لك، يعني الإنسان اللي يقول لك والله البينة هذه كل ظنيات والاستدلال بها دور ومش عارف، طيب كيف تزيدني إيمانا؟ إذا أنا عشان أنتفع بها لابد أني أكون مؤمنا إيمانا قويا، فخلاص يعني فتحصيل حاصل، خصوصا أنك أنت مرجع أصلا، يعني عندك الإيمان لا يزيد ولا ينقص. فسبحان الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. فاعلم بعدين استغفر، يعني هي المساء، واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. يعني الإنسان لا يكتفي بالإيمان، لابد أن يعمل، لا يكتفي بموضوع الاعتقاد. يعني اليوم مثلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، لو قلنا هذا هو الدرس العقدي، واستغفر لذنبك، هذا وين نلقاها؟ نلقاها بدراسة الفقه، نلقاها بدراسة، نلقاها بالوعظ، نلقاها إذا الإنسان ما يكتفي فقط بموضوع صلاح عقدي، ثم بعد ذلك ما الذي يكون؟ وللمؤمنين والمؤمنات. موضوع الولاء لأهل الإيمان، هذا من أعظم مظاهر الولاء الإيمان. هذا يعني سيأتي معنا جزء قد سمع، هذا جزء الولاء والبراء إن شاء الله بعد الجزء. شوف، وذكر فيها القتال، أرأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. هذا شوف موضوع الابتلاء في ذات الله، ومن أعظم ذلك القتال، وعموم صور البراء من الكفار. هذه سبحان الله هي التي يظهر فيها أهل النفاق. شوف، ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر. هذول من اللي ارتدوا؟ هذا حال من؟ حال العلمانية الليبراليين، أبد الانبطاح الموجود، تحريف دين الله عز وجل عشان الكفار مراضين، أبد. هذه الآية جاية عليهم سبحان الله. الصورة اللي فاتت فيها كلام على صورة عصرية، وهذه فيها كلام على صورة عصرية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. معناته أن الاتباع في ثواب، وأن البدعة محبطة للأعمال كما ورد عن جماعة من السلف، محبطة قطعا، هي محبطة للعمل نفسه، والناس تزاد على الحوض وغير ذلك. العمل نفسه اللي هو اللي يعمل على جهة غير شرعية. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. هذه مسألة مهمة جدا. لما إنسان يذكر أمر النفقة، أنه أنا أصلا أتصدق على نفسي، وهذا يجدها الإنسان يوم القيامة. يوم القيامة خلاص أنت ممكن يعني الحال الإنسان محتاج يسوي، يطلب الناس يقول عطني عطني عطني عطني، تمام. أنت في الآخرة تبدأ تفكر عطني عطني عطني عطني عطني عطني، ودك إنسان يعطيك حسنة، يكون دعا لك دعاء أو يكون كذا أو يكون شفاء لك. طيب إذا كان عندك غنى ذاتي، منين جاء الغنى الذاتي؟ من كونك في الدنيا أعطيت، فتأتي فتكون هذه اتقاء النار ولو بشق تمرة. سورة الفتح، وينصرك الله نصرا عزيزا، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين. بعد القتال جاء الفتح. ترتيب الصور سبحان الله متناسب، يعني المناسبة يدركها الإنسان بسهولة. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. الله فوق سبع سماوات، يد الله فوق أيديهم. هذه مثل أن طاعة الرسول هي طاعة الله. هذه الآية ينبغي أن تذكر في أدلة السنة، حجية السنة. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. شغلتنا أموالنا وأهلنا، هذا بعضهم يتخلف عن الصلاة، شغلتنا أموالنا وأهلنا، عن الجهاد في سبيل الله شغلتنا أموالنا وأهلنا، عن نصرة الحق في أي موضع. فحدثهم الله بما في نفوسهم، قال من ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم ما ظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هذا يدلك على ايش؟ يدلك على انه اصلا وضع المسلمين كان صعبا جدا، لدرجه في مجموعه من يظهرون الولاء ظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لا ينقلبوا الى اهله، ومع ذلك رب العالمين يعدهم بالنصر. هم من دلال النبوه، يعدهم ويروحون يرجعون منتصرين. وعلى فكرة هذه ترى موجودة حتى في أزمنة، في أزمنة كثيرة يعني. ممكن أنت ساتر أن تقول كلمة حق في أي موضوع، فيتخلف عنك أناس هم في الظاهر معك. لماذا؟ يقولون في أنفسهم هذا أنت حدث سيؤكل بلا ملح وسيسقط، وبعدها ولن تقوم له قائمة، ولعله سيكتئب وينضوي، أو لعله كذا وكذا. فإذا رأوا أن الأمر ليس على ما ظنوا يكون لهم كلام آخر. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. الرافضة يجون يقول لك السكينة لما نزلت عليه على الرسول ولا على أبو بكر؟ طيب الآن هؤلاء اللي تحت الشجرة كلهم نزلت عليهم السكينة، والله شهد لهم بالإيمان، ذولا كلهم كانوا تبع سقيفة بني سعد. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى هي لا إله إلا الله وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. إذا الكافر تحركه الحمية حمية الجاهلية فلتحرك الحمية على حرمات الله وعلى الله ورسوله. الآيات محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وهذه على التفصيل في جزء السمع. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغل فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما في آية في سورة الفتح، وبعد ذكر ما بطولات القوم ومبايعتهم وما نزل في قلوبهم الله عز وجل في النهاية يمدحهم إيش؟ تراهم ركعا سجدا. هذا ذكرك بأي سورة بأي آية؟ الذين إن مكناهم فأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر سورة الحجرات. طيب إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. هذا كل إنسان ما يقدم على قول رسول الله قول أحد، هذا امتحن قلبه للتقوى. طيب واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. الرافض يقرون والسورة لا يقرون التثم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. وين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. هذا عاد شبهة الرافضة، يقول لك يا أخي أنت كيف تقول الصحابة حصل بينهم قتال وأنت تقول الله حبب إليكم؟ الله جابها. وين طائفتان من المؤمنين اقتتلوا؟ إذا ممكن أن يقتتل طائفتان فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهم على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى فيها إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطون أو يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. بعض الناس هذه الآيات بعض الناس ما دام إخوة ما فيهم ظالم ومظلوم، أنتم إخوان وما بين الإخوان كذا والمسلمون نحن كذا، وكل ما يحصل خلاف بين فريقين يجلس يقول ما يقف مع الحق يقول حنا إخوة ما يصير هكذا ويجعل الظالم مظلوم شيئا واحدا، هذا يخالف الآيات. في إنسان بمجرد ما يحصل خلاف كل الخلافيات عنده توجب كل صور البراء، وهذا أيضا مخالف للآية. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وهذه أيضا في ترشيد الخلافات وفي ضبط الأخلاق في الخلافيات. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، هذا أيضا مهم جدا في مسألة الخلافيات كثيرا من الظن. اليوم كثير من الناس أصلا هو يبني أطروحاته على ظنون فاسدة، خصوصا الناس اللي عندهم تعمق بالتحليل السياسي وكلف بإسقاطه حتى على الخلافيات العلمية القديمة. والله فلان يتكلم في الموضوع الفلاني لأنه ضد النظام الفلاني وجنده النظام الفلاني ومش عارف. طيب فلان متجهم، لا تأول، يعني مو ملحد وجاي يخبي الحد، لا لا لا، ايش يعني بعض الظن اسم يا اخي، ما يجوز. نعم هو على باطل لكن ان شاء الله هو مسلم مؤمن، بس يتأول في اسماء الله وصفاته وما يتأول في قضية مثل قضية امام اهل الرأي ولا غيره. سبحان الله. يا ايها الذين امنوا انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. شوف ان اكرمكم عند الله اتقاكم، بعدين قالت الاعراب امنا. وسبحان الله العرب هذا من أكثر الناس تفاخرا. سورة قاف وتليها الذاريات. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. تمام، هذا المشاهد، هذه الآية المشاهدة البينة، هذه الآية الظاهرة ولها معنى، هذا متعلق بالوحي لأنه الوحي شبه بهذا أيضا. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحين به بلدة ميتة كذلك الخروج. والوحي أيضا حصل في إحياء الموت، إحياء موت القلوب. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. لاحظ ذكر الآيات أن تذكر لنا قصص الأقوام الآخرين وما حصل معهم، ويذكر لنا الآيات، يعني هذه الآيات المتلوة، الآيات اللي تتلقى بالسماع اللي هي إيش؟ قصة القوم. وفي آيات متعلقة بإيش؟ متعلقة بالمشاهد اللي هي اللي تراها أنت الآن. فسمعك وبصرك يعملان مع القلب. سمعك يتذكر إيش؟ من خلاله تسمع قصص القوم السابقين، وبصرك تبصر فيه الآيات الموجودة الآن، هذا النخل والمطر وتفعل هذا كله في فهم حقائق الإلهيات والنبوات والمعاد. ثم بعد ذلك يعود سمعك لتخبر ماذا؟ حديث النهاية. حديث النهاية اللي هو حديث الآخرة، اللي هذا ما يدرك عاد، ما يدرك لا بصر ولا بسمع حاليا، لا يدرك، لا لم يحدث سابقا، هو سيحدث مستقبلا. فأنت في سمعك تعرف الماضي الذي لم تحضره والمستقبل الذي ستحضره، وفي بصرك تشاهد الآيات وتشاهد العبر والمثلات. ولسانك يكشف عاد عن حقائق الإيمان اللي استفدتها من كل هذه العملية. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قرينه من الشياطين. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. فعلا الشيطان ترى ما له عليك سلطان واقعا، يعني الله عز وجل ما جعل عند الشياطين قدرة خارقة تضل بني آدم، هذا يستحيل، ولا يكون هذا أمر خارج عن حيز العدل. طيب، وكم أهلكنا من قرن هم أشد منهم بطشا. هذا اللي نبه عليه في سورة الأحقاف وفي سورة الفتح. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. لمن كان له قلب، ها، أو ألقى السمع، لأن هذه الأخبار الماضية تستفاد بالسمع ويأخذ العبرة في القلب، أنك تقيس عاد، تعقل وتقيس بعد ما سمعت. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. جاءتك معلومات من السمع من البصر، من القياس من كذا تتفاعل مع هذا المعلومات. تصلي لله، تصلي لله. وتصبر على صنيع الكفار. ليش؟ لأنهم من فريق خسران أصلا. هم ضمن قوم هزموا مرة واثنين وثلاثة في الأرض وجعلهم الله مثلة عجائين. عاد هؤلاء يتركون ثم بعد ذلك في الآخرة هناك الأمر العظيم يعني. شوف ذلك حشر علينا يسير. صيحة واحدة، نفخة واحدة، حشر يسير وهو أهون عليه. هذه كلها التعبيرات تعبر عن عظيم قدرة الله عز وجل تعالى اسمه. سورة الذاريات كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فإيش فأغفر له، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. تبصرون الآن شوف في الذاريات تركيز على أمر البصر. وفي السماء رزقكم وما توعدون فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. شوف جاب النطق جاب البصر، قبل شوي السمع ألقى السمع وهو شهيد. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. الظلمات الثلاثة هذه لازم تتنور. بعدين جينا عاد على الأخبار السمعية. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا السلام. الله أكبر. هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.